بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وارد على أهل التجهيل كذا ظاهر من جعل الرسول غير عالم، يعني يقول ما يعرف معاني هذه النصوص، نصوص صفات ما يعرف الرسول، ما يعلم معناها. وأن من جعل الرسول غير عالم، فقط جعل الرسول غير عالم بالسمعيات، يعني بالأدلة السمعية، وهي ما أنزل إليه من الكتاب والحكمة، هي الأدلة السمعية. فيجعل الرسول غير عالم بالأدلة السمعية. يعني سلبوهم طرق الاستدلال كلها السمعية والعقلية. نعم. أحسن الله عليك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة. عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة ابن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، ما وضح لا إله إلا. عندك فيما يقول؟ نعم صلى الله عليك. فيما جعلت؟ نعم أحسن. يعني مقارب، لكن ممكن عما أحسن. إيش عندك؟ عما جحدت؟ كله قريب، يعني يصح أن تقول سألته عن كذا أو سألته في شأن كذا، في شأن كذا، في كذا، يعني في هذا الشأن سألته. فقولك في كذا سألته في كذا، يعني تعيين للموضوع، وعن فيها يعني تنصيص على الإشكال، سألته عن هذا الأمر. فالعبارتان يعني كلاهما يؤدي الغرض، لكن الشأن في الترجيح بين النسختين، يعني من حيث يعني المخطوطات. طيب، في عند المحقق شيء؟ قال ما شاء الله شيء. في نسخة قال؟ لا أنا مش اللي معك. إيه لا، طب التويجر شيء؟ قال شيء؟ لا ما قال شيء. نعم، اعتمد هذه أقرب لأن صاحبها، يعني أقول لا بد إنه اعتنى. نعم، زين، فيما إذن. نعم صلى الله عليك. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم. فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف. تتايعت

يعني بما يطلبه هذا المتكلف. يعني فالواجب النطق بما تكلم الله به من صفاته والسكوت عما سكت عنه سبحانه وتعالى. فما لم يخبرنا به فهو الذي سكت عنه ولم يتكلم به ولم يخاطبنا به. وفي الحديث سألك بكل اسم هو لك إلى قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما استأثر به في علم الغيب عنده هو الذي سكت عنه ولم يخبرنا به. نعم. صلى الله عليك. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا جحد الرؤية يعني. هذا من مذهب الجهمية إنكار الرؤية. ولا شك أن من لا صفة له مطلقة فإنه عدم والعدم لا يرى. نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، فنفيهم للرؤية مناسب لجحدهم لجميع صفات الرب. نعم. صلى الله عليك. فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول إيش فجحد؟ صلى عليك. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر. والله ينظرهم إليه سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون كانوا في وجوههم نظرة النعيم. نعم. صلى الله عليك. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم. ونظرة بالضاد. بالضاد. صلى الله عليك. يعني وجعل وجوههم نظرة مشرقة بهية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. فهم بالنظر إليه ينظرون. في مقعد صدق كل شوي. أحسن الله لك. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. بالنظر إليه ينظرون الثاني بالضاد. الضاد يا شيخ. ينظرون. نعم. يعني بالنظر إليه. يقول ابن القيم معناه كذا فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، يشير إلى هذا المعنى اللي يعبر عنه هنا. فهم نعم بالنظر إليه ينظرون، يعني تكون أو تحصل لهم النظارة بالنظر إليه. فمن آثار نظرهم إليه تنظر وجوههم وتكون فيها النظارة. نعم. صلى الله عليك. إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا صلى الله عليك. إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. يعني هم يرونه، يرون وجهه سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه، فهم جحدوا الرؤية حتى يتسق جحدهم للرؤية، جحدهم للرؤية يتسق مع جحدهم للصفات. أما أنهم ينفون الصفات ثم يقولون إنه يرى فهذا لا يتفق، لأنه لا يرى إلا ما تكون له صفات. نعم. صلى الله عليك. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. سبحان الله، سبحان الله. شبع الرؤيا، يقول العلم شبع الرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم رؤية كرؤيتكم. شبه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، شبه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للشمس والقمر. من حيث ماذا؟ من حيث أنها عيان بالأبصار، رؤية بصرية، وأنها رؤية جلية واضحة فيها وضوح. يعني رؤية الشمس لا تحتاج إلى معاناة وترائي كالهلال، لا، رؤية فيها جلاء ووضوح، ورؤية من غير إحاطة أيضا. الناس يرون الشمس والقمر لكن لا يحيطون بها، أبصارهم لا تحيط بها ولا يدركونها حقيقة ما هي عليه بأبصاره، فإن كانوا يرون رؤية جلية واضحة. فإنكم ترونه كذلك. نعم. نعم. أجل. نعم. أحسن الله عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال بالأول إثبات الرجل للرب سبحانه، ثاني إثبات الضحك، فهو يذكر فالإمام عبد العزيز عجسون يذكر، يعني صار يستشهد ببعض نصوص الصفات التي جحدها الجهمية. الجهمية يجحدون كل الصفات الواردة في القرآن والواردة في السنة. هناك صفات تواطأت عليها نصوص الكتاب والسنة، وهناك صفات دلت عليها السنة فقط كالضحك والرجل وما إلى ذلك. نعم. صلى الله عليك. وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا صلى الله عليك. نعم. في أشباه لهذا مما لم نحصه. نعم. وقال تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف. صلى الله عليك. إن ذلك الذي

ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى. جزاك الله خير. إلى هنا رحمه الله. واضح كلام مدار على هذا الأصل، الوقوف عند ما جاء عن الله ورسوله، لا ننفي ما أثبته الله ورسوله، ولا نتكلف ولا نثبت ولا نطلب ما لم يأتي له ذكر في الكتاب والسنة. هذا مدار كلامي رحمه الله من الأول. نعم. المراد بأعينه، المراد عين الرب سبحانه، ها؟ المراد عيناه. وراك تسأل عن علم أنه ما هو محل سؤال. العزيز مش عنده وراك تقول وش المراد بأعيني؟ ما تعرف معنى العين؟ الله له عينان؟ ها؟ آمنا بالله. لا تماثل صفات المخلوق، لا تماثل عيون المخلوقين، كالقول في سمعه وبصره وكلامه ويديه. نعم. يا أخي التأويل فرع عن الجحد، والتفويض فرع عن الجحد. لما جحدوا ونفوا يعني بأصولهم الصفات وواجهتهم النصوص، كان لابد ما داموا هم ينتسبون للإسلام، ينتسبون للإسلام وينتسبون للإيمان بالرسول، لابد يتخذون منها موقف. ماذا تقولون في هذه النصوص؟ فريق منهم يقابلها بالتفسير بالتأويل بصرفها عن ظواهرها حتى يسلم له أصله الفاسد وعقيدته الفاسدة، يخرج من النصوص بتأويلها وصرفها عن ظواهرها، والثاني يخرج منها بالتفويض. فالمعطل مثلا الجهمي أو المعتزلي أو من وافقهم في بعض ذلك، لا ماذا يقولون عن في استواء الرب على عرشه؟ يقولون لا نقول الله فوق العرش أو هو مستوي على العرش، لأن العلو عندهم يستلزم كذا ويستلزم كذا ويستلزم كذا من المعاني الباطلة. فإذا قلنا له ما تقولون في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ونظائرها، أهل التأويل يقول استوى بمعنى استولى، أو استوى أقبل على خلق العرش. وصاحب التفويض الذي سماهم الشيخ أهل التجهيل يقولون الله أعلم بمراده. هذا مثل هذه النصوص هذه لا نتكلم فيها ولا نعرف معناها ولا تتدبر، لا تفكر بمعناها. ولهذا الشيخ رد عليهم في غير موضع بنصوص التدبر، وأن القرآن كله قد أمر الله بتدبره، فنصوص الصفات مفهومة المعاني للمسلمين مخاطبين بلسان عربي